بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد وصل بنا المطاف إلى ذكر الحالة العقدية التي كانت في المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا بأن معرفة أشكال الانحراف سواء منه العقدي والعملي مفيد من وجهين: من جهة التعرف على الشر، ومعرفة الشر تتيح معرفة تجنبه، وأمر ثاني وهو بيان عظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أزال الله تعالى به الغمة وهدى به هذه الأمة، وأصبحنا نرى عقائد وأعمال فاضلة تجل عن وصف الواصفين وعن معرفة العارفين. فإن في ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من ذكر من عند ربه عز وجل شيء لا يقطر قدره إلا من تدبره حقيقة وعلم قيمته وعلم منزلته. فإن قيمة الوحي ومنزلته في حياة المسلمين وفي حياة الأمم عموما منزلة عظيمة، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون مع الأسف. ذكرنا ما كان عليه كفار قريش ونواحي الجزيرة العربية من الكفر بالله عز وجل، وعبادة الأوتان والأصنام، وتغيير دين إبراهيم عليه السلام. وقلنا بأن أول من حرف دين إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحي أبو خزاعة، بحيث أدخل إلى مكة عبادة الأصنام، وبالتالي انتشرت في كل بقاع الجزيرة العربية. ثم ما يتبع ذلك من العقائد المنحرفة التي يعني فرض عليهم الجهل بالله عز وجل أولا، ثم بالوحي وبالشرع، بحيث كفروا باليوم الآخر وحرفوا الإيمان بالقدر، وجاءوا بخرافات وخزعبلات كثيرة أدخلوها في الدين ودانوا بها إلى الله عز وجل ولغير الله عز وجل مما اخترعوه من المعبودات والأوتان والأصنام. وقد وصلنا إلى نقطة وهي أو مبحث وهو حالة المجتمعات أو الأمم الأخرى التي كانت في هذا العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نتكلم عن عصر النبوة وعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أن هذا الأمر هو كان وزال، بل هذا الأمر كان ومع الأسف كثير من مظاهره بقيت في الأمم، سواء الأمم التي خارجها عن الإسلام أو أمة الإسلام، مع الأسف بمسميات وأشكال نراها في مجتمعاتنا، مثل الأولياء والصالحين وتعظيمهم واحترامهم إلى آخر من الأمور التي يعرفها أغلب المسلمين. فلهذا فحينما نتطرق إلى حالة المجتمعات الأخرى، كذلك هي تعطينا حالة عن المجتمعات التي تحيط بنا حاليا. فإن الأمم هي والعقائد الفاسدة كما كانت، بل ربما زيد فيها كثير من الانحراف وكثير من التغيير. وما كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمم الأخرى هو موجود كذلك مع هذه الأمم التي نحن معاصرون لها. ففي البحث فائدة، ولا ليس هو بحث تاريخي محض أو حديث عن أمور مضت، بل هي أمور قديمة حديثة، وكما يقال التاريخ يعيد نفسه. فالأمم التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعث لها النبي صلى الله عليه وسلم هاديا مبينا هي ذاتها موجودة الآن، وربما كما قلت هناك أمم أخرى زيدت وازدادت في الضلال وفي الخروج عن الشرعي وعن الملة وعن العقائد الصحيحة. فحتى ندخل في المبحث، أول ما نبدأ به نبدأ بنوع من نوع العقائد التي كانت منتشرة كذلك في الجزيرة وما حولها، وهو عبادة الشمس. عبادة الشمس كانت هذه ديانة دان بها أقوام، ولا شك أن الذي يطلع في كلام الله تعالى يجد أن هذا الأمر قديم قدم الضلال في بني آدم. فإن إبراهيم عليه السلام حاج هؤلاء وقال لهم في معرض المحاجة: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين. فحينما قال هذا القول إبراهيم عليه السلام قاله في مقام المناظرة والمحاجة، وليس كما هو ربما قد يقول بعض أهل التفسير أو من تكلم في هذه الآية أنه قال هذا شاكا، فإن هذا قول ضال لا يجوز أن يعتقده في إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وإمام الموحدين، كيف يشك أن الشمس هي ربه؟ بل هذا أمر في مقام المناظرة وضحض الخصم، فأنت تقول له هذا ربي تنزلا عند قولك. فلما أفل يبين لهم مصدر الضلال في هذا الاعتقاد، أي كيف يعتقد في أمر يغيب ويزول أنه ربك ومتحكم فيك. فحينما تكون الشمس بازغة هذا ربي، نعم قد يقال هذا وقد يسير هذا الأمر على بعض الناس الجهال، لكن حينما تغيب في الليل هل أبقى أنا بدون رب؟ من يكلأني؟ من يحفظني؟ من يرزقني؟ من يتكفل بأموري؟ تغيب مدة ثم تظهر وهذا رب؟ لا يمكن، يستحيل أن يكون هذا رب. رب يغيب ويذهب ويأفل ويتحرك حركة لا يدري معها حال يعني عبده، فهذا لا يمكن. فكذلك قال إبراهيم عليه السلام ردا على هؤلاء الكفر الجهلة الذين قالوا بأن الشمس هي معبودهم ويرب ومن دون الله. كذلك كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ناس عبدوا الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في حديث عمرو بن عبسة، وحديث عظيم طويل نقتصر فيه على محل الشاهد، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم في وصف أقوام كفار عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه حالهم، كانوا ينتظرون طلوع الشمس فيسجدون لها ويتقربون لها على أساس أنها إلههم وربهم ومعبودهم من دون الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا نشابه هؤلاء، ولو في الفعل لا نسجد لله تعالى وحده لا شريك له، لا نسجد له في وقت يسجد له في يسجد للشمس فيه أقوام كفار جهلوا حق الله عز وجل واعتقدوا في مثل هذه المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، وإنما هي مسيرة مخلوقة من طرف الله عز وجل. فقال له: حينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حينما تصل الشمس في كبد السماء، حينما يكون هذا الوقت أقصر عن الصلاة فحينئذ تسجر جهنم. فحينئذ تسجر أي يزداد لهيبها ويزداد يعني في الإحراق فيها. فإذا أقبل الفيء يعني حينما تزيغ الشمس ويصير ظل، هذا يسمى ظل قليل يسمى فيء، فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج منه طرفا. فهذا الحديث يعني هو حديث صحيح في وصف هؤلاء الكفار. وهذا هؤلاء القوم عبدوا الشمس، ووجهة الضلال عندهم، ومن أين أتهم الشيطان في عبادتها، أنهم قالوا أجل ما يوجد في الأفلاك وفي الأجرام المنظورة لنا في السماء أكبر ما يمكن أن نراه هو الشمس. هذا انظروا إلى قول إبراهيم عليه السلام هذا أكبر. فالإنسان بطبيعته يهاب الكبر ويخافه، وتكون له يعني نوع تعظيم وإجلال للشيء الكبير العظيم المضيء الذي له يعني أطر في الواقع شمس وضياء وحياة، بحيث أن الحياة على الأرض تفتقر 100% إلى الشمس. فهم نظروا إلى هذه الأمور، وكان عليهم أن يستدلوا بهذه الأمور على عظمة خالقها سبحانه وتعالى وحكمته وكمال قدرته وكمال علمه وكمال يعني تدبيره. فهم ضلوا السبيل، فعظموا المخلوق ولم يعظموا الخالق، وجعلوا المخلوق مع الأسف، وهذا جهل وظلم ووضع للشيء في غير محله، فعبدوا فوضعوا العبادة في غير محلها، فعبدوا الشمس وجعلوا لها هياكل يعني أصنام على شكل صور، كأنها تمثل الشمس في الأرض، وشكلوا على شكل يعني تمثال بيده جوهرة حمراء كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وكانوا يقدمون له القرابين، وكانوا يذبحون له ويصلون لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها كانوا يصلون لها. وكذلك كانوا يقومون بأعمال أخرى تابعا لهذه، مثل الصوم فيصومون أياما معينة من السنة للشمس، ومثل القرابين من البشر حتى، وهذه من الضلالات ومن الغي الذي كان عند هؤلاء الأقوام. وبحمد الله تعالى أزال الله تعالى هذه الغمة، وبين للناس بأن الشمس والقمر ما هما إلا مخلوقتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو حياته. والشمس ما هي إلا مخلوق، ومع ذلك وقع هؤلاء في عبادتها، وكان هذا الاعتقاد منتشرا في طائفة من الكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم في أفعالهم. من جهة أخرى كذلك هناك عباد للقمر، فبالنهار هناك الشمس، وبالليل كذلك اغتر ناس وأقوام بالقمر فعبدوه من دون الله عز وجل، وقالوا بأن القمر له تأثير في حياتهم، في سعادتهم، في شقائهم، في إعطائهم، في منعهم، فكانوا يتقربون له بشتى القرب حتى يرضى عنهم. وهذا اعتقاد كذلك كان سائدا في بعض الطوائف الكافرة التي يعني عاصرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه بأن عباد القمر جعلوا له كذلك هيكلا وشكلا على شكل عجل يجره أربعة، وكانوا يقدمون له القرابين والذبائح ويصومون له أياما من السنة ويجعلون له أعياد. فالمشركون كانت عادتهم دائما إحياء ما هم عليه من الباطل، يجعلون في السنة عيدا أو عيادا من أجل إحياء ما هم عليه من المنكرات ومن الضلال، سواء أعيادا زمنية أو مكانية، فيجتمعون في مكان ويعظمون القمر ويتقربون له بأنواع القرب، ويزداد غيهم وضلالهم بتزيين الشياطين لهم هذا الأمر. فلربما يعني تأتي الشياطين فتمدحهم على ما هم عليه، فيقول نعم أنتم تفعلون كيت وكيت، وهذه الأعمال تقربكم إلى ربكم القمر، فإنه يعطيكم ويرضى عنكم، وربما تحصل لهم منافع منافع. فإن حصول النفع لا يدل على، حينما نقول مثلا مشرك يذهب إلى صنم فيذبح له مثلا يكون له ليس له ولد فيزداد له الولد، فهذا الأمر كان موجودا يعني حصول النفع، ربما يحصل النفع ابتلاء من الله تعالى فيعطيهم عند سؤالهم هؤلاء ابتلاء من الله تعالى لهم، فيكون هذا الأمر مما يزدادون به غيا وضلالا. وكذلك كما قلت تزيين الشيطان والجهل المطبق الذي كان مسيطرا على الساحة آنذاك، فكانت هذه الأمور مما تروج في هذه التجارة، تجارة عبادة الأوتان والأصنام والقمر والشمس. من العباد كذلك الذين انتشرت يعني في أنواع العبادة التي انتشرت كذلك في هذا العصر الذي يعني قارب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الجن. عبادة الجن، هناك أقوام عبدوا الجن، كما تعلمون بأن الله تعالى بين في كتابه ماهية الجن، فقال بأن الجن أنهم يرى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي أنهم مخلوقات خلقوا من نار كما قال الله تعالى، يرون الناس والناس لا يرونهم. فهذا الأمر أنك لا ترى الشيء وهو موجود وله تأثير وله يعني حركة وله نفس وله عقل وله يعني حياة وله حركة، هذا الشيء أغرى المشركين بعبادة الجن، خصوصا وأن الجن فيهم منافع لهؤلاء المشركين. فمثلا الكهانة ما قامت إلا على سوق الجن، فإن الجن كانوا يخطفون الكلمة من السماء، فكانوا يصعدون كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم صعود الجن بعضهم على بعض هكذا إلى السماء الدنيا، فيسترقون السمع، فيسمعون مثلا أن حدثا سيقع، فإن الله تعالى إذا قدر شيئا قال لجبريل أن الأمر الفلاني سيقع، فتتناقل الملائكة ما يقول الله عز وجل، فيسمع هؤلاء الجن ما قال الله عز وجل من طرف الملائكة من تدبير أمر أو وجود حدث أو وجود مصيبة أو وجود نعمة أو غيرها، فيتناقل الجن ذلك الكلام فيذهبون به إلى عبادهم ممن يعبدونهم من الكهنة وغيرهم. فكانت كذلك تجارة عبادة الجن تجارة رابحة في ذلك الوقت ورائجة، بحيث أكثر يعني هؤلاء كانت لهم منزلة ومكانة في أقوامهم، وما هم في الحقيقة إلا عباد جن وعباد شياطين. وكما قال الله تعالى إخبارا عن هؤلاء في سورة الجن، لما تابت الجن وتابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى رشدهم، طائفة منهم بطبيعة الحال رجعوا إلى رشدهم، مما حكوا أنهم كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن الجن زادوا الإنس رهقا وتعبا في عبادتهم. فحينما يتقرب الإنس إلى الجن بأنواع القرب يزيده الجن رهق وتعب حتى يعني يلبي له بعض رغباته وبعض طلباته، فيسوقونهم إلى كثير من المحرمات وكثير من الأمور مثل تقريب القرابين وذبح النذور وغيرها من الأمور التي أو الاستغاثة بأسمائهم أو ذكر أسمائهم أو تعظيمهم وغيرها من الأمور. فكانت عبادة الجن أمرا مشاهدا وعبادة قائمة بذاتها أدركها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، وهي مع الأسف موجودة إلى الآن، طوائف من السحرة ومن العرافين ومن الكهنة في كل وقت وزمان موجودون يعبدون الجن ويتقربون لهم بأنواع القرب وأنواع يعني العبادات. فهؤلاء جاء الإسلام وبين ضلالهم وحاربهم أشد المحاربة، وبين الله تعالى ما هو الجن وكيف يمكن للإنسان أن يقيه الله تعالى شر الجن، فشرع الله تعالى كثير من التعاويذ، وأنزل الله تعالى في كتابه آيات وصور تحفظ بإذنه سبحانه وتعالى من مثل هذه الأمور. فأنزل الله تعالى آية الكرسي ومن قرأ في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح وغيرها من الأمور، وأنزل الله تعالى يعني المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، فهذه المعوذات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها ويعوذ بها صبيانه. فكانت هذه الأمور بحمد الله تعالى وحي ورحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجتهم من ربقة العبودية لغير الله عز وجل خصوصا للجن فإن لهم تأثيرا عجيبا في حياة الإنس. فالله تعالى أنجى أمة محمد من هؤلاء الجن وبين كيف الطريق المستقيم التي يمكن لإنسان أن ينجو منها من هؤلاء الجن أشرارهم. أما الخيار بحمد الله تعالى فهم سمعوا القرآن ودخلوا في الإسلام وعبد الله عز وجل بنبوة محمد وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا وسلكوا الطريق إلى الله عز وجل كما مبين في عدة أماكن من كتاب الله عز وجل. من الأمم إذا أحببنا أن نقول الكبرى التي أدركها النبي صلى الله عليه وسلم وكان انحرافها عظيما وهي أمة ذكر الله تعالى في كتابه وأكثر من ذكرها أمة اليهود. أمة اليهود هذه أمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدها موجودة وكانوا في الجزيرة العربية في قلب الجزيرة العربية في المدينة النبوية في يثرب آنذاك. كانت قبائل جاءت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب واستوطنوا بها منذ عهد قديم. فكانت بني قينقاع وبني النضير وكانت خيبر مدينة يعني عظيمة لليهود قرب المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة. كل هذه القبائل كانت مستوطنة في الجزيرة العربية وكانوا يهودا وأثروا حتى على بعض القبائل فدخلوا في اليهودية ودخلت اليهودية حتى إلى أماكن يعني في اليمن وغيرها من بلاد الله عز وجل. اليهود أمة إذا أردنا أن نقف مع تاريخها وكيف هي ورسلهم والكلام حولهم كلام يطول. فهم أهل كتاب أنزل الله تعالى عليهم التوراة وكان المفروض أن قبل نزول النبي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن المفروض أن الهداية في هذا العصر يكون المتصدرون لها وأئمتها والهداة فيها هم هؤلاء الذين عندهم كتاب. فحينما نقول مثلا عباد الأصنام يعني أو عباد القمر أو عباد الشمس أو عباد الجن فهؤلاء جهال أميون لا يعلمون شيئا وليس فيهم كتاب هداية منزل من الله عز وجل. هؤلاء جهلة اخترعوا أمورا من أنفسهم ومن عقولهم المنحرفة ومن ضمائرهم المشوهة فهذه أمور كلها كانت من كيسهم. أما اليهود فالمفروض فيهم أنهم أهل كتاب وفيهم الأحبار وفيهم يعني العباد وفيهم الزهاد. فهؤلاء كان المفروض فيهم أن يكونوا هم قادة الناس في هذا الوقت فليس هناك نبي. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فهؤلاء ورثوا النبوة عن أنبيائهم. فأنبياء بني إسرائيل كثر واليهود لهم أنبياء كثر وأنزل الله تعالى فيهم كتب وأرسل لهم رسل وفيهم هداية وفيهم بيان إلى آخر من الأمور التي إذا يعني أراد المتتبع أن يتتبع يجدها كثيرة. ومع ذلك تجد أنهم لم يكونوا في المستوى بل كانت فيهم الضلالات إذا ما قرنت بالأمم الأخرى ربما تكون أكثر وأضل وأجهل كما قال الله تعالى بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهؤلاء هم اليهود. هؤلاء اليهود لماذا استوجبوا هذا الأمر؟ ليس هو تحاملا عليهم أو حبا في الطعن في الناس لا. هؤلاء اليهود لم يأخذوا الرسالة ولم يحملوها ولم يراعوها كما أمروا أن يراعوها فإن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق لا يبينون الكتاب للناس ولا يكتمونه لكنهم فعلوا خلاف هذا الأمر فحرفوا الكتاب وحرفوا البيان وكتموا العلم وكتموا كثير من الأمور ومن أعظم ما كتموه هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده بين ظهرانيهم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء قوم ناكرين للجميل كاتمين للعلم محرفين له. إذا أردنا أن نستعرض الأسباب التي أوجبت حتى كان هؤلاء اليهود أهلا لأن تنزل عليهم هذه الأمور، أنهم لعنوا في كتاب الله تعالى ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم وعلى لسان أنبيائهم، لماذا استوجبوا هذه الأمور؟ أمور كثيرة. أولها نبدأها، أول ما نبدأ به هو أنهم طعنوا في خالقهم عز وجل. فنجد أن اليهود عقائد في الله عز وجل عقائد منحرفة. فمثلا من عقائدهم أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في اليوم السادس تعب فاستراح، فهذا موجود في كتبهم المحرفة، يقولون بأن الله تعالى تعب. فكيف هذا الكلام؟ خالق السماوات والأرض وبارئهما وخالق الإنس والجن والملائكة وله من الجنود ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، له القدرة الكاملة والمشيئة التامة سبحانه وتعالى، وله من الأوصاف والجلال. أنتم أيها اليهود تقولون علي هذا الكلام، كيف أنتم أهل كتاب وفيكم أنزل التوراة وفيكم كان موسى وفيكم كان داود وسليمان، هؤلاء الأنبياء أئمة كانوا يدعون إلى الله تعالى، فهل أنتم تعتقدون مثل هذا الكلام في ربكم عز وجل أنه تعب وأصيب بالإعياء فاستراح؟ كيف يمكن أن يقول هذا عاقل بلها صاحب كتاب وصاحب إمامة ودعوة؟ كذلك من عقائدهم أنهم قالوا، وهذا كله موجود في كتبهم إلى حد الآن في توراتهم المسمى بالعهد القديم، في الطعن وفي السب لله عز وجل، وهم يقرؤونه ويعتقدونه عياذا بالله عز وجل. والله تعالى بحمد الله تعالى رحمنا بالقرآن ورحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنقرأ في كتاب الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فنزداد إيمانا ويقينا في الله عز وجل وفي أوصافه وأسمائه وجلاله، ونضرب كل هذه الأمور عضى الحائط. في زمن قبل البعثة لم يكن قرآن، فكانت هذه اليهودية، حتى إذا أراد الإنسان أن يهتدي إلى الله عز وجل يجد في التوراة مثل هذا الكلام، طعن في الله عز وجل، أن الله تعالى يعيا، أن الله تعالى لا يعلم كثير من الأمور، كما موجود في توراتهم أن الله تعالى لما أذنب آدم اختبأ في الجنة فلم يره الله عز وجل ولم يعلم بمكانه، فبحث في الجنة حتى وجده. هذا كلام موجود يعني في توراتهم، وفي طعن صريح في الله تعالى وفي علمه، وأن الله تعالى يخفى عليه مثل هذه الأمور. فكيف يمكن لإنسان عاقل كما قلت بلها إنسان له كتاب يقول في ربه عز وجل أنه يخفى عليه مثل هذه الأمور؟ فهذه أمور لا تخفى على يعني أقل الناس، لو كان ملكا مطاعا عظيما لما خفي عليه شأن رعيته وبعض رعيته ما يفعل، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. كذلك من عقائدهم أنهم قالوا بأن يد الله عز وجل مغلولة، وأن الله تعالى لا أن يعطي وأنه بخيل، فهذا عياذا بالله تعالى من عقائدهم في ربهم عز وجل، وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل بيانا لعقائدهم المنحرفة. كذلك من عقائدهم في الله عز وجل أنهم قالوا، وهذا موجود في عهدهم القديم، أن يعقوب عليه السلام صارع الله عز وجل، وأنه دامت هذه المصارعة ليلة، وأنهم تصارعا، وأن الرب كاد أن يغلب فلجأ إلى خدعة فغلب بذلك يعقوب، ومع ذلك لم يتركه يعقوب حتى أخذ منه لقب إسرائيل بالقوة. فده موجود في كتبهم وفي يعني توراتهم، عقيدة مشوهة في الله عز وجل لا يقولها يعني أجن المجنونين وأقل الناس عقلا وأكثرهم سفها، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام في ربه وخالقه وبارئه. وعقائد في الله إذا أردنا أن نتتبع يعني كثيرة، وهي منحرفة كثيرة في ما يخص ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وقدره وعلمه ومشيئته إلى آخره من الأمور التي حرفوها وشوهوها، وهي مع الأسف في كتبهم التي يقرؤون ويعتقدون. وهذه أمور وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما هم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أو في كتاب الله عز وجل، أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى وبين حال عقائدهم وتحريفهم. ومن أعظم ما ذكر الله تعالى تحريفا للعقائد من طرف اليهود أنهم اعتقدوا بأن الله عز وجل هو العجل، وهذا عقيدة دانت بها اليهود لما غاب عنهم موسى عليه السلام، لما دعاه ربه عز وجل ليناجيه، فلما غاب عنهم بضع ليال قاموا بما قاموا، فجمع لهم السامري ما أخذوا مني من حلية بني إسرائيل، فشكله على شكل عجل، فأخذ قبضة من أثر الرسول الذي هو جبريل عليه السلام، فضرب بها ذلك العجل، فأصبح ذلك الصنم المصوغ من الذهب له خوار، يعني له صوت، يعني العجل، فانبهروا به، فقالوا هذا، فقال لهم السامري هذا ربكم، فقالوا نعم هذا ربنا. فلما يعني أرادوا أن يخرجوا من يعني كيف يمكن أن يكون ربنا وموسى لم يقل لنا أنه يعني هذا وربنا، وإنما ذهب موسى للقاء ربه، قالوا موسى عليه السلام نسي، ضل هذا ربكم فنسي، أي فنسي موسى أن يذكرنا بأن هذا ربنا، فقالوا بأن موسى ضل وزاغ ولم يعلم، وأن نحن علمنا وفهمنا وعرفنا بأن الرب سبحانه وتعالى وهذا العجل. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الأمة كيف يعني اعتقدت في ربها وبارئها وخالقها ومسير أمورها، ورأوا بأم أعينهم ما وقع بفرعون من الهلاك، فهذا الفعل كان منهم عقب النجاة من فرعون وجنوده، ورأوا ما فعل الله عز وجل بالبحر باليم وأنجاهم وجعل لهم طريقا يبسا ومروا عليه، ومع ذلك جاءوا فقالوا بأن ربنا هو عجل. فهذه أمة غبية وغباؤها عظيم، يعني غباء فيما يقص أعظم الأمور وهو الاعتقاد في الله عز وجل. كيف يمكن لو كان إنسان عاقل، عاقل فقط، لا نتكلم عن وحي ولا نبوة، ولا عاقل، لا يمكن أن كان عقله سليما بطبيعة الحال، لا يمكن له أن يعتقد في عجل مصوغ من ذهب حرقوه بأيديهم وصنعوه بأيديهم وشكلوه بأيديهم وجعلوه بأيديهم، ومع ذلك قالوا هذا ربنا وهذا خالقنا، وطعنوا في نبيهم واتهموا بأنه ضال ناس. النسيان هنا بمعنى الضلال، وليس فقط النسيان اللي هو غياب المعلومة، لا، الضلال هنا النسيان هنا بمعنى الضلال، فنسي أي ضل، كما يعني ونقول في كتب التفسير. فاعتقادهم في الله تعالى وعقائدهم في الله تعالى منحرفة، هذا من شكل من أشكالها، ومن أواخر ما نقل الله عز وجل عنهم أواخرهم أنه لما انقرضت يعني نسخ التوراة واندرس علم التوراة، بعث الله تعالى لبني إسرائيل نبيا وهو عزير، فكان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، فهم لما رأوا ما عليه هذا النبي من الحفظ ومن الأمور التي انبهروا بها وعظموه من أجلها، جعلوه ولدا لله عز وجل، واعتقدوا في الله تعالى أنه يلد، وهذا من أعظم الطعن في الله تعالى وفي ذاته. كيف يمكن أن يكون إله رب سبحانه وتعالى يحتاج إلى صاحب ويحتاج إلى ولد ويكون له شريك في الملك سبحانه وتعالى، وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرة. فالله تعالى هو الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي عدانا بالإسلام وبالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ففهمنا وعلمنا وتجنبنا هذه العقائد المنحرفة. ففي القرآن تجد أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، لا تجد بحمد الله تعالى مثل هذا الطعن في الله، تجد أن الله تعالى رحمن على العرش استوى، تجد أن الله تعالى رحيم، أن الله تعالى غفور، أن الله تعالى ودود، وغيرها من الأسماء والصفات الكثيرة التي هي مذكورة في كلام الله تعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زيد على ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تربية أمته صلى الله عليه وسلم على تعظيم الله تعالى وتعظيم قدره وتعظيم شعائره، فسبحان الله عز وجل، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذه الرسالة وأنقذ الله تعالى به هذه الأمة من الضلال ومن الزيغ، وإلا لو تركنا إلى هؤلاء اليهود وما بعث الله تعالى نبيا رسولا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم لكانت هذه العقائد شباك يقع فيها كثير من الناس. الحمد لله الذي هدى هذه الأمة بهذه النبوة العظيمة وهذه المنة الجليلة. من عقائدهم وهي المحالفة وهي عقائد كثيرة كذلك فيما يخص باب الأنبياء والرسل، وأنهم طعنوا في الأنبياء بالجملة، فما من نبي علموا به إلا واخترعوا له طعنا طعنوا فيه، فهم طعنوا في شيخ الأنبياء وأولهم وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض نوح، وذكروا حوله حكايات وكلام طويل مفاده الطعن في ذات نوح عليه السلام، وأنه كان يعني خمير سكير، وأنه كان يعربد، وأنه كان يزني، وهذا موجود مع الأسف في كتبهم. وبحمد الله تعالى نقى الله تعالى هذه العقائد وبين ضلالها، ونقرأ بحمد الله تعالى سورة نوح ونقرأ سورة هود، فنعلم بأن نوح عليه السلام كان نبيا عظيما بعثه الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيد الله تعالى، وجاء بالهدى ودين الحق، وكان على كامل الأخلاق، وكان على كامل الهدي، وكان رسولا عظيما من أولي العزم. فهذا لا نجده في التوراة، نجد في التوراة أن نوح عليه السلام كما قلت كان سكيرا خميرا زانيا، فهذا أمر يعني موجود في كتبهم. كذلك طعن في لوط عليه السلام، وذكر الله تعالى قصته في غير ما موضع، وبين حال لوط عليه السلام وكيف كان. فهم هؤلاء اليهود طعنوا فيه وقالوا بأنه زنى بابنتيه عياذا بالله عز وجل، وقالوا بأنهم حملتا وأنهم ولدتا، وطعنوا في يعني جيل هذين البنتين، وتكلموا في أصل يعني هذين الولدين اللذان ولدا من طرف ابنتي نوح، وطعنوا في أمم بمثل هذا الهراء والاعتقاد الباطل في لوط عليه السلام. فلوط من أنزه خلق الله عز وجل، ولا يمكن لمسلم أن يعتقد مثل هذا كلام في لوط عليه السلام. فلوط عندنا نبي عظيم جليل بعث الله تعالى إلى قومه، وحارب الفاحش في قومه، وصبر عليهم ودعاهم وصبر، ولم يستجيبوا له إلى أن ختم الله تعالى بتلك الخاتمة التي جعلها عبرة للعالمين. وكانت بنته من أنزه خلق الله عز وجل، وكانت مؤمنتين، وتابعاه صلى الله عليه وسلم على دينه، ولم يتبع أمهما وقومهما الذين كانا على ضلال وغي. فهذه عقيدة المسلمين في لوط عليه السلام، وهي لا توجد في التوراة ولا توجد عند اليهود، وعندهم أن لوط زاني وابنتيه زانيتين عياذا بالله عز وجل. من عقائدهم كذلك في الأنبياء داود، وهو نبي من أنبيائهم، طعنوا فيه وقالوا بأنه نظر إلى امرأة فأعجبه حسنها فزنى بها، وكانت امرأة يعني بعض ضباطه فأرسله إلى الحرب حتى يقتل، فحملت منه وولد له ولد بالزنا. فهذه أمور مذكورة مع الأسف يعني في التوراة، وحرفوها يعني ووضعوها في التوراة هؤلاء الأحبار الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة، ولا يراعون لأحد سواء كان نبيا أو غيره، بل هم آدوا حتى موسى عليه السلام، وقالوا فيه كما قلت، قالوا فيه كلاما عظيما، قالوا فيه بأنه ضل ونسي، بل طعنوا حتى في ذاته كما قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فهم يقولون العظائم في الأنبياء وسبوا الأنبياء على رأسهم كما قلت نوح عليه السلام، وكذلك موسى وداود ولوط وغيرهم من الأنبياء. فلا يستغرب أن يوجد في مثل هؤلاء طعن في نبينا صلى الله عليه وسلم أو في دعوته أو في ملته. فهؤلاء قوم بهت، قوم كذبة، كذبوا على ربهم عز وجل، بل ها على مخلوقات، وكذبوا على أجل رسلهم وأنبيائهم، فما بالك بنبينا صلى الله عليه وسلم وخليل الله عز وجل. فهذا يعني إذا جاء منهم قول فلا يسمع لهم فيه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أجل قدرا وأعظم من أن يستمع فيه إلى كلام هؤلاء اليهود أو غيرهم. فهم كما قلت يعني طريقتهم ومسيرتهم يطعن في الأنبياء والطعن في الرسالة والرسل. وكذلك عندهم عقائد أخرى فيما يخص أبواب كثيرة، فيما يخص القدر، فيما يخص الإيمان باليوم الآخر، فهم يعتقدون بأنهم أبناء الله وأحباؤهم، وأن الله تعالى لا يعذبهم، وأن الله تعالى لا يحاسبهم، فهذه من عقائدهم في اليوم الآخر، وأنهم لا يد وأن الله تعالى لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، إلا من كان هودا، إلا من كان يهوديا كما هم عليه من عقائد اليهود. فهذه من عقائدهم ومن تحريفتهم لكلام الله عز وجل ولكلام رسله ولتوراتهم ولعلمهم الذي جاء به أنبياؤهم. فهذه الأمة كانت موجودة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها وناقشهم وبين لهم خطأ في كثير من المواطن، والله تعالى ذكر عن بني إسرائيل في غير ما موطن من كتاب الله عز وجل وبين حالهم وعقائدهم وتاريخهم وتاريخ الضلال فيهم. فبحمد الله تعالى هذه الأمة معروفة عند المسلمين، ونزيغها وضللها معروف، والحمد لله تعالى على ملة الإسلام ودين الإسلام، فإنه هدى الله تعالى به الناس من هذا الضلال وبين لهم الحق فيه من الباطل. كذلك من الأمم، هذا دائما باختصار لأن الوقوف مع اليهود والتاريخين يطول، فالقصد والاختصار في الكلام وبيان أن هذه الأمة التي وجدت في هذا العصر اللي وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تستهيل حتى تكون يعني أمة هداية أو أمة إرشاد، فلهذا كانت الأرض قاحلة مع وجود اليهود، بل هم زادوا الطين بل بعقائدهم وخرافاتهم وإسرائيلياتهم وكذبهم، كان دينهم كله قائم على هذه الخزعبلات وعلى هذه يعني التحريفات، وصلت إليهم الوثنية، وصلت إليهم كثير من الأمور من الربا والزنا وترك الحدود وغيرها من الأمور التي هي يعني معروفة في مظانها وفي أماكنها. من الأمم كذلك التي أدركها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك أمة كبيرة أهل الكتاب هم النصارى. النصارى أمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم، وهم كذلك كانوا على غير هدى وعلى يعني غير حق، فهم حرفوا الإنجيل وحرفوا كلام الله عز وجل وحرفوا أصل ما جاء به عيسى عليه السلام. فإن عيسى عليه السلام ما جاء إلا بالتوحيد، وجاء لتقرير ما كان قبله من شرع موسى عليه السلام وبيان للناس ما ينفعهم من أمور دينهم ومعاذهم وهذه الأمور التي يعني يدندن حول الأنبياء. فهذه النبوة، هذا هو الوحي، وهذا هو الذي جاء به عيسى عليه السلام. لكن الواقع الذي يعني نشاهده وكان كذلك في ذلك الوقت في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى حرفوا ما جاء به عيسى عليه السلام وساروا في غير الطريق الذي جاء بها عيسى عليه السلام. فأول ما حرفوا وأول ما بدلوا هو أصل الدين التوحيد، فحرفوه رأسا على عقب. فعيسى عليه السلام النبي الرسول جعلوه هو الرب الذي خلقهم ورزقهم وبرأهم، وهذا الرب ما هو إلا ابن للرب الذي يعني خلقه وأصله، ولهم عقائد منحرفة لا يمكن حتى إذا أراد الإنسان أن يشرحها لا يمكن أن يشرحها نظرا لأنها لا تقوم على منطق أو على كلام يمكن أن يفهم أو كلام يمكن أن يشرح. فالله تعالى حكى عنه في كتابه أنهم قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتارة يقولون أنه عيسى هو الله، وتارة يقولون ابن الله. وقد عدد ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه الملل والنحل عقائد النصارى في عيسى عليه السلام، فربما يعني أتى بأكثر من 40 أو 50 قول، فهذا ما وقف عليه فقط، وإلا فلهم أقوال كثيرة في تفسير من هو عيسى عليه السلام، فهم لا يقفون ولا يعني يثبتون على قول في عيسى عليه السلام، إلا أن الذي يجمعهم وقطب رحى كلامهم هو أنهم ضلوا ضلالا عظيما فيما يخص الفرق بين الرب والعبد، وأنهم خلطوا بين الربوبية والألوهية والعبودية، فجعلوا الرب عبدا وجعلوا العبد ربا، وغالوا في المخلوق أشد المغالاة، وأطروا عيسى بن مريم عليه السلام حتى جعلوه في مرتبة الآلهة ومرتبة الخالقين الرازقين. ومن تفاصيل يعني عقيدتهم أن الله تعالى يعني نزل إلى بطن مريم، وبقي بين الأحشاء وبين المصارين وفوقه المشيمة وفوقه وتحته ما تحته وبقي يعني 9 أشهر في بطن هذا الرب الإله الأعظم سبحانه وتعالى الأكبر يدخل في بطن امرأة فيجلس في هذه المدة ثم يولد طفل يبول كما يبول الصبيان ويفعل ما يفعل الصبيان ويبكي ويمرض إلى آخر هذا الرب سبحانه وتعالى هذه عقيدتهم وهذا كلامهم في إنجيلهم المحرف يقولون بأن الله تعالى هو هذا فتعالى الله تعالى ما يقولون علوا عظيمة فهذا الكلام وهذه عقيدة كانت عند النصارى ولا زالت مع الأسف إلى الآن وهي دينهم ومظار قولهم ومظار عقيدتهم فكيف يمكن أن ترجى الهداية من مثل هؤلاء حتى قال ابن حزم لولا أن هذا الأمر منقول موجود في الكتب وهذا الكلام يعني حرفوه ووضعوه في كتبهم لما خطر على ذهن إنسان أو بشر أن مثل هذا الكلام يمكن أن يقال فهذا كلام لو جاء أكثر الناس جنونا ومن لا عقل له من بني آدم وقال كلاما يعني تخريفا لما استطاع أن يأتي بمثل هذا التخريف فهذا تخريف في غاية يعني السفه والضلال والزيغ والسفول فهم يعتقدون بأن ربهم هكذا طفل صغير وحتى لما بلغ يعتقدون في أن اليهود الذين هم عندهم في اعتقادهم أخسوا خلق الله تعالى أخذوا الرب عز وجل وقتلوه وظلموه ونصبوه في يعني صليب ومن سفههم عظموا الصليب الذي صلب فيه إلههم فهم يعظمون شيئا قتل فيه إلههم وقتل فيه ربهم ومعبودهم فهذا من أعظم الزيغ ومن أعظم الضلال فلهذا وصفهم الله تعالى في كتابه بأنهم قوم ضلال وأنهم ضلوا في أنفسهم وأنهم أضلوا كثيرا من الناس بمثل هذه العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة فهذه عقيدة موجودة كانت في النصارى ولا زالت مع الأسف فكيف يمكن أن ترجى الهداية في مثل هؤلاء فزمن قبل البعثة كان هؤلاء موجودون لكن وجودهم ما كان إلا ليزيد الضلال ضلالا على ضلال وكيف يمكن أن تتكلم مع يعني مع المشرك يعبد صنم تقول له اهتدي وأنت نصراني وصاحب كتاب كيف أي هداية أنت تدعو لها تدعو إلى إله ربي يقتل ويعبد ولده ويصير ولده يعني ربا من دون الله عز وجل فكيف يمكن أن يكون هذا دين أو عقيدة يمكن أن تكون هادية للناس مخرجة لهم من الضلال وسير على ذلك فإذا أراد الإنسان أن يمشي مع عقيدتهم يعني واحدة واحدة وتفاصيل ما يقولون في الله عز وجل وفي المسيح عليه السلام يجد أنهم من أخص خلق الله تعالى عقيدة ومن أكثر الناس ضلالا في عقائدهم وفي تصوراتهم في الرب سبحانه وتعالى فيكفي أن تعلم بأنهم قالوا بأن الدنيا بسمائها وأرضها وناسها وحيواناتها كلها بقيت بدون إله 3 أيام فهذه من عقائدهم يعتقدون بأن عيسى عليه السلام الرب لما حل فيه وقتل بقي 3 أيام والناس في يعني في الدنيا من غير إله ولا رب فكيف يمكن أن يكون هذا الكلام عقيدة يمكن أن تهدي الناس أو تدعو الناس فيها إلى شيء يخرجهم مما هم عليه من الضلال زيد على ذلك ما يتبع ذلك من العقائد في اليوم الآخر العقائد في القدر العقائد في أي شيء يمكن أن تعتقده إلا وتجد عند هؤلاء محرفا ضلوا فيه ضلالا عظيما وابتدعوا أمورا كثيرا بينها الرهبانية فإنهم ابتدعوها ومع ذلك لم يراعوها حق رعايتها وحرفوا تحريفا عظيما فهذا الفساد في العقائد لا شك أنه أثر فيهم تأثيرا بالغا ففسدت أعمالهم فصاروا لا يصلحون لا من ناحية العقائد ولا من ناحية العبادات فضلوا من الناحيتين وكانوا يعني سببا حتى يعم المقت على أهل الأرض كما سبق أن ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهؤلاء البقايا ما هم إلا قلة قليلة وسط هؤلاء الكم الهائل من المنحرفين والمحرفين لكلام الله تعالى، البائعين له بالأموال، المشترين بكلام الله تعالى الحظ القليل من الدنيا. فهؤلاء كثر مع الأسف في هذين الطائفتين اليهود والنصارى. لهذا نحن نقول بحمد الله تعالى في صلاتنا في كل ركعة: غير المغضوب عليهم الذين هم اليهود ولا الضالين الذين هم النصارى. في بحمد الله تعالى أمة الإسلام أمة الهداية وأمة الرشاد، وبينت للناس عقائدهم في الله تعالى، وبينت لهم العقيدة في عيسى عليه السلام. وقال الله تعالى في كتابه في غير ما موطن تبيينا لحال عيسى بأنه كلمة الله وروح منه، وقال بأن عيسى مثله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ما هو إلا عبد خلقه الله عز وجل. وصورة مريم فيها بيان هذا الأمر. لهذا لما قرأ جعفر عليه السلام للنجاشي يعني، وكان نصرانيا والنصارى كانوا بالحبشة وبأماكن يعني محيطة بالجزيرة العربية، لما سمع يعني كلام الله عز وجل في سورة مريم يعني بكى حتى أخضل يعني لحيته بالبكاء، يعني ابتلت لحيته بالبكاء، وعلم أن هذا الكلام لا يقوله إلا الله عز وجل ولا يأتي به إلا نبي حقيقة مرسل، وأن ما هم عليه من التحريف وتحريف سمج يظهر لعقلائهم ولمن كانت له فطنة فيهم، يظهر له هذا الأمر جليا ويعلم بأن ما هم عليه ليس بشيء، وأنه ضلال في ضلال وغي في غل في غي، وما هو إلا خداع للناس ولعب على عقول الناس وأكل أموال الناس بالباطل. لهذا ثار الناس في عصور كثيرة على الكنيسة وعلموا أن ما تقوم بالكنيسة وما تقوله وما تعتقد ما هو إلا هراء في هراء، حتى ترك أكثر النصارى اليوم أكثر النصارى تركوا هذا الدين لعلمي بأنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام يعني وحي أو شيء يمكن أن يهتدي به الإنسان. فالحمد لله، فأمة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بين هذه العقائد وحاربها وجاء بالتوحيد وجاء بالعلم النافع والعمل الصالح. وكما قلت يعني التفصيل في هذه العقائد النصارى وكلام حوله يطول به المقام. والذي يهمنا وهو أن في هذا العصر وجد هؤلاء الأمم، لكن وجودهم ما كان لينفع، لأنه كان وجود ضلال آخر غير الضلال الذي هو موجود في أماكن أخرى، وليس هو بالشيء الذي يمكن أن ينفع أو ينتفع منه. فلا اليهود الذين هم أهل الكتاب ولا النصارى كذلك الذين هم أهل الكتاب لم يكونوا أهلا لهداية الناس. لهذا استوجب الأمر أن يكون رسول آخر يدعو الناس إلى الهدى ودين الحق، ويبين لهم العقائد السليمة والأعمال الجليلة المستقيمة التي لا يمكن أن يطلعوا عليها بعقولهم أو بأفهامهم أو باجتهادهم أو بملكاتهم. فهناك وجد يعني كثير من الناس في هذا العصر يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت لهم أذهان حادة وعقول، لكن لم يصلوا إلى شيء يمكن أن ينقذهم من هذا الضلال. فالمنة والنعمة بملة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته وبدينه منة عظيمة لا يمكن أن يتصور، كما قلت يعني في أول الكلام، لا يمكن أن يتصور قدرها ومكانتها ومنزلتها إلا من علم ما الناس عليه حقيقة في غيابها، كما يقال في الليلة الظلماء يفتقد البدر. فكذلك الجاهلية كانت ليلة ظلماء ولم يكن فيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بدر الوحي، لم يكن إلا أن بحمد الله تعالى في هذا العصر مع وجود هذا الضلال وهذا الظلام بحمد الله تعالى هناك كتاب الله تعالى هو فينا. فحينما نسمع النصارى يقولون نذهب إلى كلام الله تعالى فيخرجنا من هذا الضلال ومن الغي ومن الزيغ، فنعتقد الاعتقاد السليم ونتخلق بالخلق الكريم الذي جاء في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وندع ما عليها هؤلاء الضلال والمغضوب عليهم الذين يعني بانت واتضحت للناس يعني ما هم عليه من الضلال ومن الزيغ. من العقائد التي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كذلك أمة كبيرة وعظيمة في ذلك الوقت المجوس. المجوس هؤلاء عقيدتهم أن الله تعالى شيئين اثنين، أن هناك آلهتين في العالم، هذين الآلهتين مختلفتين في الذات وفي الشكل وفي الوصف، فإله وصفه الخير ويسمى النور، إله النور وصف وصفه بالخير، وأنه منه الخيرات مثل النعم والأموال والأولاد والفرح والسرور والغبطة وكل ما يكون من هذا القبيل، فما يخلقه إلا إله يسمى إله النور، وجعلوا له يعني علامة ودليلا عليه هو النار، فجعلوا النار دليلا على الرب الذي هو إله الخير. أما الرب الثاني فهو إله الظلمة عندهم، قالوا بأنه تنسب له وصفه أنه ينسب له الشر، وصفه الشر ومنه الشر، فكل شر مثلا المرض والموت والأحزان والأنكاد والمصائب وفقد الولد وفقد المال وفقد الصحة وغيرها من الأمور التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، فهذه من إله الظلمة وإله الشر، وهذين الإلهين متكافئين عندهم، هذا له قوته وله ولنظيره قوة تماثل قوته، فهم يتجاذبان العالم، فكلما فعل إله الخير شيئا فعل إله الشر شيئا، فهم يعظمون إله الخير وينحازون له ويعظمونه ويلجؤون له حتى يصيبهم من الخير ما يخرج منه وما يصدر عنه، ويرهبون ويخافون من كل شيء يمكن أن يكون نقيضا لهذا، حتى لا يقعوا في ظلمة أو في شيء مما يتبعها من الأحزان والمصائب إلى آخره. فهذه عقائدهم وعقيدتهم، وكانت مع الأسف عقيدة منتشرة في بقاع كثيرة من بلاد الفرس المسمات الآن إيران، فهذه البلاد كانت فيها هذه العقيدة منتشرة، وكانت عبادة النار فيها مزدهرة، فكانت لها أيام يعني للنار أيام عيد، جعلوها موسما لإحياء هذه العبادة، وهي في الحقيقة يعني نسجوا حولها عبادات كثيرة وجعلوا حولها خرافات وكلام، لأن كل عبادة وكل معبود من دون الله تعالى حتى يعظمه أصحابه يجعلون له نهالات وأمور ينسجونها من خيالهم ومن خرافاتهم ومن كلامهم الساقط إلى آخره، فيجعلونه في كتب حتى يرهبوا الناس ويجروا الناس إلى عبادة هذا الشيء. فكذلك كانت المجوسية، وكانوا يجعلون للنار أيام يحتفلون بها مثل يوم الفيروز ويوم المهرجان، فهذه أيام أدركها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يعظمونها ويفرحون بها ويقولون بهذه أيام يعني إله النور وإله الخير، فهم يعظمون تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فهذا الله تعالى بالوحي وبالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم الناس فأخرجوا من الظلمات، فليس هناك إله يسمى إله الشر، فالله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى الأوحد الذي خلق الناس وكل شيء عنده لحكمة، فإذا وجد الشر في المخلوق فما خلقه الله تعالى في المخلوق إلا لحكمة بالغة. فهذه الأمور والدخول في تفاصيلها يعني يمكن الإنسان أن يقف معها في كتاب القدر، فهناك تكلم الناس أهل العلم تكلم حول الحكمة والتعليل في الأمور ووجود الأمراض ووجود الأوجاع ووجود يعني هذه الشرور في الأرض حكمها وأمورها، تكلموا حول هذه الأمور، إلا أن الذي يجمع هذه الأمور هو أن لله تعالى الحكمة البالغة، وأن إذا رأينا شيئا نقول قدر الله وما شاء فعل، فنؤمن بقدر الله تعالى ونقول بأن هذا الشر يمكن أن يكون ابتلاء ويمكن أن يكون عقابا ويمكن أن يكون لأمر الله تعالى أعلم به. فهذه أمور موجودة في كلام الله تعالى ومبينة ومفصلة، ويمكن الإنسان بحمد الله تعالى أن يؤسس قلبه وعقيدته فيعلم الخير مما والشر مما، ويعلم بأن الله تعالى كل من هذه الأمور، ويعلم بأن نفسه وحياته يعني النفع والضر كله بيد الله عز وجل، لا يمكن أن يعتقد شيئا في غير الله عز وجل أنه يمكن أن ينفعه أو يضره. فهذه أمور بحمد الله تعالى موجودة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله، تنفي هذه العقائد الفاسدة الكاسدة التي هي مع الأسف كانت مزدهرة إلى حد ما يعني في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفرس لهم يعني وقع ولهم دولة يعني قوية ويعني أمة مع ما هم عليه من الضلال العقدي، ويتبعوا كذلك العمل، فهم مع ضلالهم هكذا في الله عز وجل وفي العقيدة في الله وفيما يخص هذه الأمور الغيبية كذلك ضلوا في أعمالهم، فأحلوا نكاح الأمهات ونكاح البنات، حتى أن كسرى يعني تزوج ببنته بأخته، فهذه أمور يعني موجودة في هؤلاء الأقوام، يعني وصلوا إلى حد أنهم خرجوا حتى على الفطرة السليمة، وخرجوا لأن فساد العقائد يؤثر حتما على الأعمال فيفسدها. فلما كانت هذه عقيدتهم وقعوا في كثير من الأمور، حتى أن طوائف منهم أحل القتل وإزهاق الأنفس بمثل هذه العقائد الفاسدة، فبالتالي يعني ظهر فيهم يعني عدم الأمان والظلم والقتل والجور إلى آخره من العقائد من الأعمال التي تبعت تلك العقائد الفاسدة الكاسدة التي يعني يشهد الواقع والشرع ببطلانها. فهذه جملة يعني العقائد التي كانت موجودة في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عقائد كثيرة يعني ذكر أصحاب التاريخ والذين تكلموا في الأديان سواء المعاصرة والقديمة، وهي يعني تدور كلها حول فلك وقطب واحد، وهو الخروج عن الوحي واختراع والإتيان بشيء لا يعني يمكن أن يصدق حتى عقلا، واعتقاده وبناء أمور قلبية وعقدية وتأسيس حتى دول على هذه الأمور. فبحمد الله تعالى الوحي والقرآن والنبوة شيء أخرج الناس من هذه الظلمات، وأخرج الله تعالى بهذه الأمور الناس من ظلمات الجهل والغي إلى نور الوحي ونور الإسلام. وكان المتفلسفة والعباد ربما يجتهدون وتذهب مهجهم في يعني اختراع شيء يمكن أن يعتقدوه ويؤسسوه للناس حتى يجعلوه قانونا لهم، ومع ذلك لا يصلون مع طول البحث وكده والجهد في التفكير لا يصلون مع ذلك إلى شيء يمكن أن يؤسس أمة أو يهدي أمة. فوجد في الصين وفي الهند وفي غيرها من بقاع العالم الناس يعني ربما يعني فكروا ودبروا بعقولهم إلا أنهم لم يصلوا في آخر المطاف إلا إلى عبادة عجل أو عبادة حجر أو عبادة شمس أو عبادة قمر أو عبادة فرج أو عبادة امرأة أو عبادة إلى آخر من الأمور التي يطول ذكرها، فلا تجد الهداية ولا الاستقامة التي يمكن أن توصل إلى الله عز وجل لا تجدها إلا في كلام الله تعالى وفي الوحي. فبحمد الله تعالى كما قلت هذا الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمم الضالة، وبين لهم الله تعالى الطريق المستقيم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلكا وغيرها من الأمور. فهذه صورة يعني مختصرة عن يعني بعض العقائد التي أدركها النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما أحاول الاختصار ولا أطيل، فكما يقال يعني الإشارة تكفي اللبيب. فهذا الواقع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة واقع مليء بالعقائد، إلا أنها كلها مشتركة في أنها ضالة مضلة مغضوب عليها مستوجبة للمقت بحق. الله تعالى مقت هؤلاء الأقوام بحق لما هم عليه من الضلال ومن الزيغ حقيقة، فلا تكاد تجد يعني عقيدة سليمة أو صحيحة، فإن وجدت تجد لها أصل إما حنيفية أو شيء من النصرانية لم يحرف أو شيء من اليهودية لم يحرف، إلا أن هذا كان قليل. لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انمحى هذا الأمر، فلم يعد إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح، فبحمد الله تعالى هذا موجود. وأزل الله تعالى هذه الجاهلية، لأن هذه الجاهلية الأولى التي ذكر الله تعالى في كتابه هذه الجاهلية محاها الله تعالى بمحمد، ولا تعود أبدا ولا تعود أبدا إلا أن تقرب قيام الساعة، فهناك يكون الأمر آخر. إلا أن ما دامت الدنيا فإن الله تعالى جعل على وجه الأرض الناس يكونون على الهدى ودين الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والأخبار الكثيرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الأمة وأنها أمة مرحومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فبحمد الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة وفيها العلماء وفيها العلم النافع والعمل الصالح دائما لا يفقد في زمان. ولو كان يعني في زماننا نحن مثلا نرى كثرة العقائد الفاسدة والأخلاق الكاسدة وغيرها من غير ذلك من الأمور، إلا أن هذا لا يجعل فينا اليأس أو نعتقد بأن هناك لا خير في العالم. لا، بحمد الله تعالى الجاهلية التي هي جاهلية ذهبت ولا رجعة لها بحمد الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعود جاهلية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالجاهلية المطلقة ذهبت، وإن وجد شيء من الأمور يعني من العقائد الكاسدة فإنما توجد في أماكن معينة، ولو كانت عامة في يعني أغلب الأرض، إلا أنك تجد في أماكن أخرى توحيد، وتجد في أماكن أخرى بيان للعقائد الصحيحة وبيان للعبادات المستقيمة وبيان للأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن ينجينا من مثل هذه الأمور العقائد الفاسدة، وأن يجعلنا على العقيدة المستقيمة الحنيفية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.